فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، يعني أنا ما عرفتكوش ما شفتكوش قبل كده، وحاجة متعبة تعبته وجابت في نفسه خواطر واسعة لأنه يعلم رذيلة قومه في الغلمانية، ودول مرد ملائكة مرد وكذا وكذا وكذا، فالمسألة عملت عنده إيه. ولذلك حيقول في آية ثانية لما شافهم سيئة بهم وضاق بهم زرعا، لأنه عارف اللي حيحصل.